إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن المرأة المتزوجة الصالحة تكون صابرة شاكرة قانعة بما آتاها الله عز وجل، ساعية في إرضاء زوجها وإدخال السرور عليه لما له من الفضل والدرجة عليها. ومن شر ما في المرأة كثرة الشكاية والتسخط، وقلة الصبر والشكر، وعزة القناعة والرضا. فهناك من النساء من شأنها الشكاية صباح مساء ليل نهار، تشكو من زوجها وولدها وبيتها، وتشكو من المرض والفقر وقلة متاع البيت والثياب ونحو ذلك، لا تعرف لا شكرا ولا صبرا مع ما هي فيه من النعمة الكثيرة المتعددة. تنظر إلى غيرها وربما تؤذي زوجها ببعض الألفاظ النابية: فلانة عندها كذا، فلانة زوجها أعطاها كذا وكذا. فإذا فعلت ذلك فإنها لا تهتدي إلى شكر ولا إلى صبر، تنظر إلى من هو فوقها دائما وأبدا، وربما تبالغ فتقول: منذ تزوجت لم أرى خيرا. وإذا سئلت كيف حالك واشرك مليحة تقول كوش من الملح، لا تقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. تكتم نعم الله وتكفرها. قال بعضهم، وهو مصطفى الرافعي رحمه الله في كتاب وحي القلم: مهما كانت المرأة شقية مع زوجها فإنه قد أولدها سعادتها، وهذه وحدها مزية ونعمة. هذا قوله: لا تشكر ربها على أنها متزوجة، والزواج ترجوه كل أنثى. لا تشكر ربها على أن لها من زوجها الولد، والولد يؤمله كل متزوج. لكنها تنظر إلى الأمور المادية، أين هي من قول الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. رواه النسائي في الكبرى. فهي متزوجة وعندها ولد وينفق عليها مهما كانت هذه النفقة، قال: وهي لا تستغني عنه. فالمرأة الصالحة تشكر نعم الله جل وعلا، وتشكر كذلك النعم التي تأتيها من قبل زوجها بسبب الزواج. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكن وكفر المنعمين. قالت: وما كفر المنعمين؟ المنعم هو الزوج. قالت: وما كفر المنعمين؟ قال عليه الصلاة والسلام: لعل إحداكن تطول أيمتها عند أبويها، يعني يتأخر زواجها وتبقى مدة طويلة عند أبويها، فيرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا، فتغضب الغضبة فتكفر وتقول، يعني تكفر النعمة وتقول ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط، واش درت لي، درت لي واش داروا الرجال اللي نساهم، ويتعيش في كنفه وتحت سقفه وتتمتع بنعمه وتقول هذه الكلمة. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن النساء أنهن أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكفرن العشير وهو الزوج، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، وهذا هو كفر النعمة، لأنها تنظر إلى من فوقها، ولو أنها نظرت إلى من هو دونها ونظرت إلى من لم تتزوج ومن لم يرزقها الله الولد لعلمت أنها في نعم عظيمة وجسيمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، رواه مسلم. فإنه أجدر يعني أحق ألا تزدروا، يعني ألا تحتقروا نعم الله عليكم. إذا نظرت إلى من هو دونك في المال والصحة والعافية علمت أنك من الأغنياء، أما إذا نظرت وتشوفت إلى من هو فوقك فإنك تزدري وتحتقر ما أنت فيه من النعم. ولهذا قال الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. جعل الله وإياكم من عباده المتقين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وعلى من اتبع هداه. ومما يبين خطورة التشكي وكتمان الإحسان ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عيد فذكر الناس ووعظهم وأمر بتقوى الله، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن فإنكن حطب جهنم. فقالت امرأة ولما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاة، تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، فجعلنا يتصدقن من حليهن. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أكثر النساء حطب جهنم، والسبب تكثرن الشكاة يعني الشكاية والشكوى، وتكفرن العشير وهو الزوج. فأكثر النساء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكتمن الإحسان ويظهرن الشكاية، ما عندي شيء، ليس عندي كذا وليس عندي كذا، وترهق زوجها بالطلبات وتكتم الخير والإحسان الذي يأتي من قبل الزوج. فمن كانت كذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من حطب جهنم، نعوذ بالله من جهنم ومن عذابها. ففي الحديث ذكر السبب الذي من أجله كانت النساء أكثر أهل النار، وهو كتمان الإحسان وإظهار الشكاية. وفي أن من سبب النجاة، أن من سبب النجاة من عذاب جهنم الصدقة ابتغاء وجه الله عز وجل. فينبغي للمسلمة أن تكون صابرة شاكرة خادمة لزوجها مطيعة له قانعة بما آتاها الله تبارك وتعالى، فلتشكر الله على نعمة الزواج وعلى نعمة الولد، فهذا يكفي إن شاء الله لو أنها تدبرت فيه، وإلا فإنه لا خير فيها إذا كانت تكثر الشكاية والتسخط فإنها لا خير فيها. وتأملوا في هذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس في ذكر قصة إسماعيل عليه السلام مع إبراهيم عليه السلام. والقصة معروفة، لما تركه الخليل عليه السلام عند البيت العتيق مع أم هاجر، لما توفيت عليها السلام تزوج إسماعيل، فجاءه إبراهيم عليه السلام ولم يجده، فسأل زوجته عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر وضيق وشدة، وشكت إليه. فقال لها: إذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فجاء إسماعيل عليه السلام وآنس شيئا، فقال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ. وذكرت هيئته لأنها لم تكن تعرفه. علم إسماعيل أنه أبوه إبراهيم عليهما السلام. قال: ماذا؟ هل أوصى بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام وقال لك: غير عتبة بابك. فقال له: إنه أبي، وأمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. وطلقها هذه المرأة التي لم تحمد الله وشكت الضيق، لم تثني على الله جل وعلا، أمره أن يطلقها. ثم تزوج امرأة أخرى. وجاء بعد ذلك إبراهيم عليه السلام وكان إسماعيل قد خرج، فسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال لها: إذا جاء زوجك فقرأيه السلام وقولي له أن يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، شيخ في هيئتي كذا وكذا، وإنه يقرئك السلام وأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: إنه أبي، أنت عتبة الباب، وأمرني أن أمسكك. تأملوا عباد الله في الفرق بين المرأة الأولى والثانية. فالأولى لم تحمد الله وشكت الضيق والشدة فأمره أن يفارقها لأنه لا خير فيها. أما الثانية فقالت: نحن بخير، وحمدت الله عز وجل فأمره أن يمسكها. قال بعض العرب: لا تتزوج من النساء ستة: الأنانة والمنانة والحنانة والحداقة والبراقة والشداقة. والأنانة هي التي تكثر الأنين والتشكي كل وقت، وتعصب رأسها بمجرد أن يأتيها المرض الخفيف، تشكو وتكثر الكلام ودعوى الجاهلية. فهذه الأنانة. والمنانة التي تمن على زوجها: فعلت لك كذا وكذا، وقمت بكذا وكذا، طوال الليل والنهار، ويتمن على الزوج. والحنانة التي تحن إلى زوج آخر كالمطلقة. والبراقة التي تمكث تصلح وجهها طوال النهار حتى يكون له بريق. والحداقة التي ترمي بحدقها، يعني بنظرها، إلى كل شيء، وتطلب من الزوج أن يحضره وأن يشتريه، ليس عندها قناعة، ترهقه بكثرة الطلبات. والشداقة هي الثرثارة الكثيرة الكلام. والمقصود من هذا نصيحة أخواتنا المتزوجات خاصة أن يكن من الصابرات القانتات المحتسبات الشاكرات لله عز وجل، وللأزواج القانعات بما آتاهن الله عز وجل. فهذه المرأة الصالحة، وقد قال الله جل وعلا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب،